بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جاء رمضان وانقضى، وأتى العيد ومضى، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. الأشياء لا بد أن يكون لها إقبال وإدبار، وحل وترحال، ويكون كذلك لها بداية ونهاية، وحياة وموت. وكذا الإنسان ينبغي أن يتعلم من تلك الأيام أنه إن كان رمضان حل علينا ضيفا ثم رحل، فالإنسان ضيف في هذه الحياة، وسيرحل عما قريب. يعلم الله سبحانه وتعالى متى رحيله، هل بعد ساعة أو بعد دقيقة أو بعد يوم أو شهر أو سنة، ولكنه لا بد أن يرتحل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعمل للدار التي يرحل إليها، فإنه سيرحل إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو في الحقيقة في هذه الحياة الدنيا يختار، وذلك بما يقدم من عمل، فإنما الأعمال يحصيها الله سبحانه وتعالى ثم يجازيكم عليها، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالدنيا عباد الله ليست بدار قرار ولا بدار مستقر، وإنما هي أنت ضيف عليها ثم ترتحل، فاعمل للدار التي ترتحل إليها. فإن الدنيا قنطرة من المهد إلى اللحد تمر عليها إلى حيث القرار، إما في جنة وإما في نار. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: الدنيا دار من لا دار له، والدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. فالإنسان ينبغي أن يستفيد بهذه الأيام التي هو ضيف فيها على هذه الحياة الدنيا، يستفيد بها ويدخر ويوفر من الأعمال الصالحات ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فإن كانت الأشياء عباد الله لها بداية ولها نهاية، فكذلك الإنسان له بداية وله نهاية. إن أهل هذا الإنسان إنما فرحوا بولادته عند مجيئه، وأنهم كذلك يحزنون عند فراقه، لأنه كان لهم فلذة كبد، ولأنه كان من القلوب قريب، وكذلك كان رمضان من قلوب المؤمنين قريبا، لأنه خير الشهور لأهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما مر على المؤمنين شهر هو خير لهم من رمضان، وما مر على المنافقين شهر هو شر لهم من رمضان. فرمضان كان أحب الأيام إلينا، وكان أحب الشهور إلينا، وكان أحب الليالي إلينا والساعات إلينا، وطاعاته كانت من أحب الطاعات إلينا إلى قلوبنا، وعند فراقه إنا لمحزونون. فإننا نحزن بعد فرحة فرحناها بقدومه، وكذلك نحزن لفراقه ووداعه، ولكن عزاؤنا أننا نستكمل مسيرنا إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد في شهر ولا في يوم ولا في ساعة دون ساعة، وإنما يعبد في كل وقت وفي كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان. وهذا مقتضى قول ربنا سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واعبد ربك حتى يأتيك الموت. وينبغي أن يكون الإنسان في عمله مداوما عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولذلك كان عمل نبينا ديما عليه الصلاة والسلام، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فاته العمل في وقته قضاه بعد الوقت محافظة على المداومة على العمل، حتى أنه فاتته سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر صلى الله عليه وآله وسلم، مداوما على المسير على العمل إلى الله في حالة إقبال دائم على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو معنى الاستقامة، والاستقامة أعظم كرامة. ولما انطلب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصحه بما ينفعه، فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، أي أنك تؤمن بالله عز وجل وتؤدي مقتضيات الإيمان وتستقيم على ذلك، لأن العبد إذا تقهقر أو تراجع عن إقباله على الله سبحانه وتعالى فقبض على ذلك كان شؤما عليه، لأن العبد يبعث على ما مات عليه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع من على ناقته فأقعصته، أو قال فأوقصته، يعني كسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث على هيئته التي مات عليه. فمن مات وهو يسجد لله عز وجل بعث ساجدا، ومن مات وهو حاد لله أو معتمر بعث على هيئته ملبيا، ومن مات وهو صائم فإنه يبعث على ذلك، والشهيد يبعث يوم القيامة بجرحه ينزف دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فالإنسان يبعث على ما مات عليه. فاحذر عبد الله أن تموت على معصية الله عز وجل فتبعث عليها. فمن مات وهو يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات أو يأكل من مال حرام، أو مات وهو يسرق أو يزني أو مات وهو ينصب أو يحتال فإنه يبعث على ذلك. وليس معناه أن يموت متلبسا بالمعصية، وإنما تكون آخر أعماله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، أي أنه إذا صام هذا اليوم ثم كان آخر عمل له أنه كان صائما. ليس بالحتم واللزوم أن يموت أثناء النهار، يعني في حال صيامه، لكن يكون من آخر أعماله أنه كان صائما لله. فإذا كان من آخر أعمالك أنك مطيع لله عز وجل، فإنك تبعث يوم القيامة في حال من البشر والسرور والفرح والحبور عندما تتلقى كتابك بيمينك. وأما من كان من آخر أعماله معصية الله عز وجل، فإنه يبعث على وجهه غبرة ترهقه قترة، هذا حال الفجرة الكفرة الذين يعصون الله عز وجل ويبالغون في المعصية ويداومون عليها حتى يموت أحدهم على معصية الله سبحانه وتعالى. فالعبد عباد الله ينبغي أن يعلم أن قدر رمضان بما كان فيه من الطاعات لله سبحانه وتعالى، وأن فرحتنا به إنما كانت فرحة بطاعة الله سبحانه، بمضاعفة الأعمال، برفع الدرجات، بحط الخطايا والسيئات، بعتق الرقاب من النار، باستجابة الدعوات، بتطهير النفوس والقلوب بزكاة الفطر، بمضاعفة عمل في ليلة القدر ببضع وثمانين سنة. فإن ذلك عباد الله كان له فرحة فرحناها أثناء الصيام، وفرحناها بعد الصيام حين أتم الله عز وجل علينا النعمة. ولذلك علينا عباد الله ونحن نفرح بتوفيق الله عز وجل، فإننا ينبغي أن نعلم أننا لا ندري أقبل منا العمل أم لم يقبل. ولذلك لا ينبغي أن يغتر المؤمن بطاعته فيقول: صمت وقمت وصليت وزكيت وتصدقت ودعوت، وإنما ينبغي أن يكون نظره على القبول أكثر من نظره على العمل. فإن الله سبحانه وتعالى يحكي لنا إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فانظر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام متلبسين بطاعة الله عز وجل، لكن نظرهما ليس على الطاعة وإنما على القبول. لم يقل إبراهيم: إني أبني لك بيتا وأبذل فيك جهدا وأبذل فيك وقتا وأبذل فيك مالا وأفعل كذا وكذا، وإنما قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا اعتراف من إبراهيم عليه السلام، وهو اعتراف كل مؤمن على ظهر هذه البسيطة، أنه يعبد الله بتوفيق الله، ليس برجاحة عقله ولا بقوة عضلاته ولا بفكره وتدبيره، وإنما يعبد الله عز وجل بتوفيق الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي لولا أن هدانا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فإنك تعبد الله بتوفيقه، ولو شاء لحرمك ولو شاء لخذلك، كما خذل الله عز وجل مليارات من البشر وهم في طغيانهم يعمهون وفي معاصيهم يتمرغون وهم بعيدين عن الله عز وجل. إن الله هو الذي قربك إليه، وهو الذي أنعم عليك بهذه النعم، وهو الذي وفق وأعان. فينبغي أن يكون منك شكر لله عز وجل على طاعته، وينبغي أن يكون منك ذلة وانكسار لله عز وجل، لا غرور ولا طغيان، فإنما بك من نعمة فمن الله، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فإن خرجت من رمضان بصيام وصلاة وعمرة وزكاة، وخرجت بدعوات مستجابة، فاعلم أن ذلك بتوفيق الله. فإن من شكر النعمة عبد الله أن تستمر عليها، لا تجحد نعمة الله عز وجل ولا تكفرها. ولذلك يطالب الإنسان بالمداومة على العمل بعد رمضان. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في الذي يبدأ الخير ثم بعد ذلك ينكث عنه، أو الذي يعاهد عهدا ثم ينقضه بعد ذلك، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أن تكون أمة هي أربى من أمة. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في غاية البشاعة لمن كان على مثل هذا الوصف. فإن الله سبحانه وتعالى وصف امرأة ملتاثة مجنونة، هي التي تغزل غزلها وتصنع ثوبها حتى إذا كان في أجمل صورة نقضته فجعلته أنكاثا بعد ذلك، وهي على هذه الحالة تبني هذا البيت وهذا القصر المنيف الذي فيه من الأنهار تجري من تحته والأشجار والثمار والأزهار. ثم يأتي صاحب هذا القصر بمعول فيردم بئره ويقطع زهره ويقطع شجره ويدفن ثمره، ثم يهدم هذا البيت حتى يجعله أنقاضا. لا يفعل ذلك إلا ملتاث مجنون، لا يفعل ذلك إلا ملتاث مجنون. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا، أي خديعة، تجعلون أيمانكم خديعة. فإذا وجدتم أمة أربى من أمة أكثر عددا أو أكثر غلبة فإنكم تميلون إليها دون النظر إلى أن هذا فيه الخير أو هذا فيه الشر، وإنما تحصلون مصلحة دنيوية. فإن كثيرا من الناس بدأ طاعة في رمضان من صلاة وصيام وقيام ودعاء وصدقة وربما واعتكاف كذلك، وربما عمرة، وربما زكاة فطر، وربما اجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، ثم إذا مضى رمضان عاد إلى حاله إلى المعصية وإلى ترك الطاعات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، عاد حاله إلى أسوأ الأحوال. فهذا اتخذ إيمانه دخلا، أي جعل إيمانه دخلا خديعة لنفسه، لأنه بعد هذا الشهر الفضيل عاد إلى معصية الله عز وجل، فنقض ما بدأه. كأنه بنى هذا القصر الجميل وجعل فيه من الأشجار والأزهار والثمار والمياه العذبة التي تدخل السرور على النفس والبهجة عليها، وفيها يرتاح الإنسان ويتفرج فيها، تكون فرجة لنفسه. وهذا شأن الطاعة، لأن الطاعة فيها شرح للصدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبعد أن انشرح هذا الصدر بطاعة الله عز وجل في هذا القصر المنيف الذي بنى غرفاته من صلاة وصيام وقيام واعتكاف، فكل غرفة تحمل طاعة من الطاعات تجملت وتزينت في شهر الصيام، ثم إذا به يهدمها ويجعلها أنقاضا. هذا ليس إلا مجنون كما وصف ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذا شأنه أنه بعد رمضان فرح بالملذات والشهوات، فنقول: ولما لم يفرح بها في رمضان؟ لم يفرح بها في رمضان لأن المجتمع كان يسير في اتجاه واحد، يسير في اتجاه الصيام، ويسير في اتجاه القيام، ويسير في اتجاه الصلاة وقراءة القرآن. إذا دخلت المساجد وجدتها ممتلئة في الليل وفي النهار، في الفريضة وفي النافلة، في التراويح. وإذا نظرت إلى الناس في كل مكان وهم يقرؤون كتاب الله عز وجل، وكذلك هم في حالة الصيام جميعا أثناء النهار، فالمجتمع يسير في اتجاه واحد، فكان يسير مع العامة، ولكنه كان إمعه إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسدوا أفسد، والمؤمن ليس كذلك. المؤمن لا يكون إمعه، أي لا يكون تابعا للناس على كل حال، وإنما إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساءوا أحسن، وإذا أساء الناس أحسن، وهذا حال المؤمن. أما حال هذه الإمعة فإنه إذا أحسن الناس يحسن، وهذا كان الحال في رمضان، لما وجد الناس في حالة من الإحسان أحسن مثلهم، ولما وجد إعراض بعد رمضان من كثير من الناس فإنه أعرض كذلك، فهذا تابع كالذيل كالذنب ليس له قيمة، وإنما اتبع هواه كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. فانظر إلى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لرجل من بني إسرائيل، آتاه الله سبحانه وتعالى العلم، وآتاه الله سبحانه وتعالى الإيمان، ولكنه لمصلحة دنيوية أعرض عن الله عز وجل، فمسخ إيمانه وأعرض عن الله سبحانه وتعالى، فخالف علمه الذي يعلمه من الله سبحانه وتعالى، فاتبع هواه واتبع الشيطان وأخلد إلى الأرض، أي إلى متاع زائف زائل، وإلى شهوة وقتية تزول لذتها بزوالها، ويبقى بعد ذلك أثرها السيء على نفس هذا العبد. فإن العاصي كالأجرب يستحل الهرش في مكان جربه، ولكنه بعد أن يترك ذلك الهرش الذي كان يستحليه في جربه يجد دما وصديدا وقيحا، وربما وجد تلفا في بدنه بعد ذلك نتيجة حكه فيها. فربما العاصي يحك في معصيته يستحليها في وقتها، ولكنها تورث ألما شديدا في الدنيا والآخرة، تورث ضنكا في الحياة الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا عباد الله أعمى في الدنيا وأعمى في الآخرة، يظن أنه كان يبصر، يظن أن البصيرة أن ترى الأشياء بعينيك أحجامها وألوانها، وإنما البصيرة أن تميز الحق من الباطل، والخير من الشر، والهدى من الضلال، والإيمان من الكفر، هذه يجعلها في قلوب عباده المؤمنين، ولذلك يفرقون بين الأشياء ويتبعون ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فانظر هذا المثل هو في الذي كان على طاعة في رمضان، فإنها كانت نعمة من الله عز وجل، فتح الله عز وجل له باب الدخول، فدخل على الله سبحانه وتعالى بصلاة وصيام وقيام، ثم إذا به أغلق على نفسه باب القبول، لأنه بعد أن دخل على الله عز وجل رجع فخرج مرة ثانية من الباب قبل أن يفتح له باب القبول، ولو فتح باب القبول لاستمر في طاعة الله عز وجل وداوم عليها، ولكنه فتح باب الدخول ولم يفتح باب القبول، فلذلك رجع إلى معصيته التي كان عليها فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي أن الشيطان زين له ذلك بعد رمضان، زين له هذه الأعمال الطالحة، وزين له ترك الأعمال الصالحة، فكان من الغاوين، أي الذين أعجبهم ذلك فغوى وابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن منهج الله سبحانه وتعالى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فالكلب يلهث دائما، إن تحمل عليه يعني تجري خلفه يلهث من الجري، وإن تتركه جالسا يلهث أيضا حتى وهو جالس مطمئن. فهذا قول الله سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إنما سبب ذلك أنه يلهث على كل حال، أي أنه منحرف عن منهج الله عز وجل على كل حال، حتى كان ساعة طاعته، حتى كان ساعة طاعته. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فهو لم يكن يعبد الله حقيقة، وإنما كان يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقد يقول القائل: أين الإذاء؟ هذا انحرف دون أن يؤذى، لأن العبادة فيها نوع تكليف ومشقة، وقد يحصل له أذى لنفسه يحتاج إلى صبر ومجاهدة، ولكنه لم يصبر على هذه الطاعة بما فيها من المشقة، وإنما انحرف عنها، وإنما انحرف عنها يرجو البعد عن هذه المشقة، عن هذا التعب، عن هذا النصب، مع أنه يتعب وينصب في الحياة الدنيا لأجل جنيهات معدودة لا يكاد يحصلها، فإذا أمسكها لم يجدها، فإنها لا تفي له بغرضه من طعام وشراب وكساء ومسكن ودواء، فإنها لا تفي بذلك، ومع ذلك يسهر لها بالليل ويعمل لها بالنهار. وطاعة الله التي تجعل له السعادة الدارين في الدنيا والآخرة يبتعد عنها. لماذا؟ لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لأنهم لا يفقهون، لا يعقلون، لا يتدبرون، لا يتفكرون، لأن الله حرمهم من ذلك كله. فهو كالأعمى كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هو لم يكن بصير، وإنما كان أعمى في الحياة الدنيا، أعمى بالسكر الذي حالة السكر التي كان فيها، لأن المعصية تجعل العاصي في حالة من السكر البين الذي لا يعي معه الأشياء ولا يعي فوائدها ولا يعي عواقبها. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني إذا تعجبت لما يفعلون ذلك بأنفسهم تجد إجابة الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه المعصية إنما تجعل الإنسان كأنه في حالة من السكر والعياذ بالله. لا، فمثله كمثل الكلب. فانظر إلى هذا الوصف، من يتحمل على نفسه هذا الوصف؟ ومن يرضى بأن يوصف بالكلب وأن يقال له أنت كلب أو مثل الكلب؟ فهكذا الذي يأخذ طاعة الله والإيمان بالله والعلم بالله عز وجل ثم ينسلخ منه، ثم يعود أدراجه ويتقهقر إلى الخلف إلى معصية الله عز وجل، بعد أن متعه الله عز وجل بالإيمان وبالإسلام، ومتعه الله عز وجل بالطاعة، وأقر عينه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يرجع عنها. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن رمضان كان شهر القرآن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدارس القرآن في رمضان. ولكن القرآن لم ينزل لأجل رمضان، وإنما نزل القرآن ليكون دستورا للناس يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، ويرجعون إليه في كل ما يعن لهم من صغير وكبير. نزل القرآن وهو كلام الله عز وجل لكي نقرأه، لكي نتدبره، لكي نعمل به، لكي نأخذ بحلاله وحرامه، ونلتزم أمره ونجتنب نهيه. فهذا القرآن عباد الله هو كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه الأمين جبريل، ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكونه تنزيل من حكيم حميد، حفظه الله عز وجل بنفسه، ولم يعهد إلى أحد بحفظه. عهد الله عز وجل إلى الأمم السابقة أن تحفظ التوراة والإنجيل والزبور، فحرفوا ذلك، كتبوا الكتاب بأيديهم، ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. لو ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فحرفوا الكتب السابقة، ولكن كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن أفضل كتب الله عز وجل، المنزل على أفضل رسله عليه الصلاة والسلام، فإن إلى خير أمة أخرجت للناس، إلى خير أمة أخرجت للناس، فالأفضلية فيه على كل حال، أفضلية الكتب وأفضلية الرسل وأفضلية الأمة. هذه الأمة الخاتمة التي ختم الله عز وجل بها الرسل بها الأمم، وهذه الرسالة التي ختم الله بها الرسالات، وهذا النبي الذي ختم الله به الأنبياء، وهذا الكتاب الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الكتب المنزلة. فهذا الكتاب عباد الله أنزله الله سبحانه وتعالى لكي نعتني به، وتعهد الله عز وجل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن الله عز وجل هو الذي يحفظه، فلا يتصور تحريف أو تصحيف في كتاب الله عز وجل. وسيبقى هذا القرآن حتى تأتي ساعة الآخرة فيرفعه الله عز وجل من الصدور ومن السطور، وأما قبل ذلك فهو باق بقاء الزمان وباق بقاء المكان، وباقية أمة تعمل به وتحمل هذا الكتاب، تحمل به، تحمل هذا الكتاب، تتوجه به في الآفاق، في المشرق والمغرب، وفي الشمال والجنوب، وفي الشمال وفي الجنوب، وفي الشرق وفي الغرب، تتوجه بكتاب الله عز وجل. وسيصل كتاب الله عز وجل إلى كل مكان، إلى كل قلب، إلى كل سمع، وستتحول قلوب الكفار يوما إلى الإيمان بهذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يذهب الليل والنهار، أو سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك الله سبحانه وتعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. لقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن، هذا الدين وهذا القرآن هو الدين، لأنه فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو الدال على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قرآننا هو ديننا، وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كل مكان فيه ليل أو نهار سيبلغه هذا الدين، وسيدخل كل بيت من مدر أو وبر، بيت مبني بالطوب، أو كان خيمة من وبر الإبل، أي كان خيمة في بادية، سيدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيشتكي جمعا من هذه الأمة يوم القيامة، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل تلاوة أو تدبرا أو تحاكما إليه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي كثير من هذه الأمة هجروا كتاب الله عز وجل، هجروه تلاوة مع أن فيه عزهم وفيه مجدهم. فأنت تقرأ حرفا من كتاب الله لك فيه 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 170 حسنة، فانظر كم تحصل من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ملايين من الحسنات تحصلها إذا قرأت كتاب الله عز وجل كله. ويقال لك في يوم القيامة اقرأ ورتل، كما كنت تقرأ وترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فأنت منزلتك إنما هي بالقرآن، وهو الذي يشفع لك عند الله سبحانه. إن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة، إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يشفعان لأصحابهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فالذي يهجر كتاب الله عز وجل تدبرا أو تلاوة أو تدبرا فإنه يقع في مثالب الشيطان، لأن القرآن هو الذي يبعد عنك الشيطان إذا ما قرأته أو إذا ما تدبرته أو إذا ما عملت بموجب أحكامه. ثم يشتكي كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعرض عن هذا الذكر عن التحاكم إليه، وتحاكم إلى قوانين البشر أو زبالات أفكار البشر التي وضعوها لتكون دستورا يجبرون الناس على التحاكم إليه. فقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن زعموا الإيمان وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يتحاكموا إلى كتاب الله لم ينفعهم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته العلية على ذلك فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن زعموا الإيمان قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال نطرحه على أهل الإيمان لا على أهل الكفر والطغيان، من أحسن من الله حكما؟ إذا كانت الإجابة أن أحسن الناس أن أحسن حكما إنما هي الأحكام الوضعية فهذا كافر مرتد وإن زعم أنه مؤمن. وإن قال حكم الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يتحاكم إليه وأن يعرض عن حكم الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، إن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ومن ذلك ربا الجاهلية ودماء الجاهلية وحكم الجاهلية وظن الجاهلية وكذلك عباد الله تبرج الجاهلية، فإن ذلك كله موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضوع تحت أقدامنا. إن كتاب الله عز وجل هو الدستور الدائم الذي ينبغي أن نتحاكم إليه وأن نرجع إليه وأن نجعله نصب أعيننا وأن نستقبله بالليل والنهار وأن نعرض عن كل ما سواه. وإن غيظ الكفار في مشارق الأرض ومغاربها من كتاب الله عز وجل لأنهم يعلمون مكانة هذا الكتاب أولا في قلوب المؤمنين، ثانيا مكانة هذا الكتاب في حضارة هذه الأمة، مكانة هذا الكتاب في بقاء هذه الأمة، إن هذه الأمة لن تبقى إلا إذا بقي كتاب الله عز وجل، وستذهب هذه الأمة إذا ذهب كتاب الله عز وجل، وهم يظنون أنهم يستطيعون استئصال هذه الأمة والقضاء عليها، وهذا أبعد من النجم الغابر في السماء، ف فإنه من ضرب المحال أن يقضى على هذه الأمة أو أن تستأصل شأفتها رغم ضعفها وهوانها وذلتها التي هي سبب فيها، فإن الأمة هذه لا تستأصل أبدا، هذه الأمة لا تستأصل أبدا. ولقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوت ربي 3 دعوات فاستجاب لاثنتين ولم يستجب للثالثة، دعوته ألا يستأصل هذه الأمة بسنة عامة، يعني لا يقضي عليها بوباء يستأصل الأمة كلها، أو أنها يأتيها هلكة أو مصيبة أو زلزال أو حريق يحرق الأمة كلها، فإن ذلك لم يحدث، لم تأتي مصيبة أيا كانت هذه المصيبة تستأصل هذه الأمة. ودعوت ربي ألا يسلط عليها عدوا يستأصل شأفتها، فاستجاب الله عز وجل لذلك. ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم، فلم يستجب الله سبحانه وتعالى لذلك. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الدعاء ألا يسلط عليهم عدوا يستأصل شأفتهم، فستبقى هذه الأمة ما بقي الزمان، وستبقى هذه الأمة ما بقي المكان. هذه الأمة لها الغلبة ولها الهيمنة بكتاب الله عز وجل. لقد أعلن الكفار مرارا وتكرارا أننا لا نستطيع أن نهيمن على هذه الأمة طالما أن القرآن فيهم، طالما أن كتاب الله عز وجل فيهم. وقالوا: هناك 3 أمور إذا قضينا عليها نستطيع القضاء على هذه الأمة: الأول القرآن، والثاني الكعبة، والثالث عباد الله صلاة الجمعة، والثالث صلاة الجمعة. قالوا: هذه 3 إذا تم القضاء عليها فإننا نستطيع أن نقضي على هذه الأمة. ولذلك نجد أنهم يحاولون تمزيق كتاب الله عز وجل أو حرقه في محاولة يائسة، في محاولة يائسة لإرضاء أنفسهم أنهم يحاولون إزالة هذا القرآن. القرآن حفر في القلوب كما قبل أن يحفر في الصدور، وقبل أن يكتب بالحروف على الصحف وعلى الجلود في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفره الله عز وجل في قلوب المؤمنين وفي صدورهم. إن عدد الحفاظ لكتاب الله عز وجل في العالم الإسلامي يبلغون 100 الملايين، يحفظون الكتاب عن ظهر قلب، يحفظونه كتابة ورسما، يحفظونه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن زيادة عدد الحفاظ لكتاب الله عز وجل سيكون ردا بليغا على هؤلاء الحمقى الذين يظنون أنهم بحرق الكتاب أو تمزيقه يستطيعون إزالة هذا القرآن. إن هذا القرآن عباد الله هو كتابنا الذي فيه حياتنا ومجدنا. لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شر أمة أخرجت للناس، وأرذل أمة وأحقر أمة، وكنا نأكل الخنافس والعقارب وجذور الشجر من شدة الفرق من الفقر. وأحسن العرب حالا هو من عنده غنيمات ينتقل بها بين الكلاء والماء. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بشيء، لم يأتي بدنيا ولم يأتي بكنوز ولا مال، وإنما جاء بالقرآن. فرفع الله عز وجل هذه الأمة من الحضيض إلى القمة، فصارت هذه الأمة في 93 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكم نصف العالم في 93 سنة بالقرآن وليس بشيء آخر. كان قتيبة بن مسلم قد دخل الصين وضرب على ملوكها أختام الصغار، وكذلك فرض عليهم الجزية، وكان موسى بن نصير على بعد أميال من باريس عند نهر اللوار في فرنسا. المشرق والمغرب كله كان تحت الحكم الإسلامي بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 83 سنة. صار هذا المجد العظيم إنما هو بكتاب الله سبحانه وتعالى لا بشيء آخر، لا بشيء آخر. الناس كالناس، الناس كالناس، ولكن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء أخذوا بكتاب الله ونحن أعرضنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فمجدنا وعزنا إنما هو في كتاب الله. تعرفون لماذا يتغيظون علينا؟ يعني الكفار لماذا يتغيظون علينا؟ فمرة يعلنون سب الإسلام كما أعلن هذا الأحمق في الفاتيكان، وهذا مرة يعلنون رسوما يهزؤون بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يعلنون أنهم سيحرقون القرآن أو سيمزقون القرآن. نحن نقول ونحن أناس مسالمون لماذا يتغيظون علينا؟ أولا يتغيظون علينا لأننا أهل الحق وهم أهل الباطل، لأنهم ليس عندهم حجة يدارعون بها حجتنا، حجتنا ظاهرة وهم ليس لهم حجة. فالذي ليس عنده حجة إنما يميل إلى السب وإلى الشتم وإلى القهر والضرب والسجن والتعذيب إذا كان له قوة أو قهر. وانظروا إلى هذه المحاجة التي كانت بين إبراهيم وبين النمرود، بين إبراهيم وبين المشركين، عندما يعرض عليهم إبراهيم أنكم تعبدون أشياء لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم من الله شيئا، ليست لها أيد ولا أرجل ولا أعين ولا آذان تسمع بها، وأنتم تعبدونها من دون الله، ماذا كان له الرد عليه؟ ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ليس عندهم رد على هذه الحجة، لم يقولوا لا أنت تقول كلاما كذب، بل آلهتنا تسمع وآلهتنا تبصر وآلهتنا تبطش وآلهتنا تمشي وآلهتنا تنفع وآلهتنا تضر، ويأتون بالأدلة على ذلك. ليس عندهم حجة. فرعون اللئيم عندما عرض عليه الحجج وأتى موسى بالمعجزات قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى أنه يظهر في الأرض الفساد، وهو أفسد الفاسدين على مر التاريخ، ولكن يرمي غيره بدائه وينسل. وكذلك هؤلاء يريدون، لأنهم ليس لهم حجة في الرد علينا، هم ليس لهم عقل وليس لهم دين وليسوا على ملة، بل ما يعبدون إلا هراء وما يتقربون إلا إلى خيال. وهؤلاء دينهم ضلال في ضلال، يعلمه القاصي والداني والصغير والكبير، ليست لهم عند حجة، فلذلك يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب من الحرق أو من الشتم أو من السب أو أن يرموا المسلمين بدائهم. فهؤلاء عباد الله ليس عندهم حجة ولا بيان. والأمر الرابع انتشار الإسلام في بلادهم، هذا أكثر ما يغيظهم، حتى قالت مجلة الطيم الأمريكية، قالت إن شمس الإسلام ستشرق من جديد، ولكنها ستشرق عكس كل الجغرافيا، لقد عودتنا الشمس أن تشرق من المشرق ولكنها اليوم ستشرق من الغرب، ولكنها اليوم ستشرق من الغرب، أي ستشرق هذه سيشرق الإسلام من الغرب، إنه ينبت في بلادهم. كما تقول صحيفة الصنداي تليجراف الإنجليزية، تقول عن ذلك يعني عن هذا الإسلام، إنه مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد بدأ الناس يدخلون في الإسلام أفواجا، وما ذاك لسبب إلا أنهم بدأوا يقرؤون عن الإسلام ويتطلعون إليه، فلما قرأوا عنه وجدوا أنه الدين الوحيد الذي يملك حلا لجميع مشاكل البشرية. هذا من أفواههم ننقل عنهم. صحيفة لودينا الفرنسية تقول في مطلع مقال لها، تقول إن العالم سيعود إلى حكم ديني، إن العالم بعد العلمانية والكفر والإلحاد الذي فيه العالم سيعود إلى حكم ديني، وسيعود الإسلام إلى الظهور والتقدم مع ضعفه الذي ترونه، لأنه الدين الوحيد الذي يملك حلولا شمولية، يعني عنده شمول وعموم لكل القضايا، لا يعتني بجزء دون جزء، ولا يعتني بجزء دون جزء. وقالت نيويورك تايمز الأمريكية إن الذين يسلمون في أمريكا كل سنة 25,000 على الأقل يسلمون في كل سنة في أمريكا، والصحيح أنهم أكثر من ذلك بكثير. لقد أسلم في ألمانيا وحدها في السنة قبل الماضية 40,000، وفي بلجيكا 40,000، في بلجيكا وحدها 40,000. إن عدد المساجد في أوروبا وأمريكا تضاعف تضاعفا عظيما، وهذا ما يقلق الغرب، حتى أن المساجد كانت في أمريكا قبل 10 سنوات 200 مسجد فزادت إلى 2000 مسجد، في ألمانيا 2200 مسجد، في ألمانيا، في فرنسا 1554 مسجدا، في إنجلترا 1000 مسجد، في هولندا 400 مسجد، في بلجيكا 300 مسجد، في إيطاليا 130 مسجد، في سويسرا 76 مسجدا. فهذا يدل، هذه الأعداد تدل على عدد المسلمين. لقد كنا نفتخر نحن في القرن الماضي، كنا نفتخر أن القاهرة هي مدينة 1000 مئذنة. لقد صارت أمريكا فيها 2000 مسجد وليس 1000 مسجد. كنا نفتخر، كانوا يقولون عن القاهرة أي عن مصر أنها مدينة 1000 مئذنة يعني فيها 1000 مسجد. لقد صارت أمريكا فيها 2000 مسجد وفرنسا فيها 1554 مسجد، ألمانيا 2200 مسجد فيها. وهذا يدل على تضاعف عدد المسلمين، وكلما تضاعفوا تضاعفت المساجد، وهذا ما يزعجهم، حتى أن قسا ألمانيا أحرق نفسه في ميدان عام وترك وصية يقول فيها أنه أحرق نفسه من أجل انتشار الإسلام في أوروبا. وقال رئيس مجلس الشورى الإيطالي وهو يخاطب أعضاء مجلس الشورى، قال لقد سمعت أن أوروبا ستتحول إلى إمارة إسلامية خلال 50 عاما، ولكني سألت قسا معتنيا بهذا الأمر يعني بتتبع هذه الأمور، فقال لي إنه سيكون أقرب من ذلك، أنها ستتحول في أقرب من ذلك. إن هذا الانزعاج في أوروبا وفي أمريكا هو انزعاجهم من انتشار الإسلام. إن أعداد المتحولين إلى الإسلام أعداد كثيرة. إن أختنا كاميليا التي خطفوها ليعذبوها لكي ترجع إلى الكفر والطغيان، في الفترة التي قبض عليها في أغسطس، من بعد القبض عليها إلى آخر أغسطس، سجل في الأزهر إسلام 400 تحولوا إلى الإسلام، 400 شخص تحولوا إلى الإسلام في هذه الفترة الوجيزة في شهر واحد. إن عدد المتحولين إلى الإسلام في 36 سنة الماضية في مصر 1,800,000 فرد تحولوا إلى الإسلام. إن الإسلام يغزو القلوب ويغزو العقول. إن الإسلام ليس منهجا نظريا، ليس مادة مادية، ليس من صنع البشر. الإسلام دين الله عز وجل، والحرب عليه حرب على الله سبحانه وتعالى، وهم لا قبل لهم بها، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. سيبلغ هذا الإسلام، سيبلغ المشرق والمغرب وسيهيمن. وهؤلاء الكفار يدرسون الإسلام أكثر من دراسة أبنائه له، وهم يعلمون أن المجد له للإسلام، وأن الإسلام سيعود عودا حميدا وسيعود قويا، وسيهيمن الإسلام على كل أرجاء المعمورة. لقد قال بعضهم إن المارد قد نام طويلا ولكنه بدأ يتململ. إن المارد الإسلامي نام طويلا، قالوا ولكنه بدأ يتململ، فإذا استيقظ هذا المارد فلم يقف أمامه أحد، أي المارد الإسلامي. عندما تقدمت تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقف وزير خارجية إنجلترا فقال لا، لن نسمح لتركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إننا لا ننسى لتركيا أنها صالت شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في بلادنا، وأنها ستعود مرة ثانية، وأنها ستعود مرة ثانية إلى هذا الأمر. والإرهاصات كثيرة في العالم الإسلامي. لقد وقعت هذه التي تسمى أمريكا ملكة العالم في براثن حفنة من المجاهدين في أفغانستان، أذاقوهم الويل بالليل والنهار حتى أنهم لا ينامون ليلا ولا نهارا، وأصيبوا بالصرع وبالجنون وبالأمراض النفسية، هؤلاء الذين لم يصابوا في قطع يد ورجل وفقع عين وكسر عمود فقري، والذي لم يموت ويحمل في نعوش إلى أمريكا، وأمريكا نفسها تسهر الليل والنهار على أبنائها المفقودين في أفغانستان، لأنهم في الحقيقة لم يعودوا إلا في نعوش إذا لم تبادر هي وتسحب نفسها بكل ذلة وصغار. وإذا واصلت الكبرى فإنها لن يحمل جنودها إلا في نعوش. لقد بدأت تخف قدمها من العراق بعد أن نالت هزيمة منكرة على أيدي حفنة من المجاهدين المقاتلين. وهذا الأمر عباد الله يحدث في كل مكان، فإن الإسلام دين قوي وأبناؤه على شراسة قوية، وأن هؤلاء إذا ما أغاظوا أهل الإسلام فإنهم يكونوا قد حفروا قبورهم بأيديهم. إذا ما أيقظوا المارد فإن الوبال الوخيم سيكون عليهم. لن يسكت المسلمون كثيرا، لن يسكت المسلمون كثيرا على فعال الكفار، وأن الأمة ليست ضعفها ضعف حكوماتها، وإنما الأمة أقوى من حكوماتها. فإن كانت حكوماتها تعاني الذلة والصغر أو تعاني مراعاة المصالح المعينة لأنفسهم وأشخاصهم، فإن الشعوب ليست كذلك والأمة ليست كذلك. وإذا ثارت فلن يقم لثورتها شيء حتى تحق الحق وتبطل الباطل بأمر الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كربهم وفك أسرهم، اللهم فرج كربهم وفك أسرهم، وأذهب همهم وغمهم يا رب العالمين، ولا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ثبت أقدامهم وألف بينهم، وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق على الشيعة المنافقين وعلى التحالف الكافرين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في البوسنة وفي مقدونيا وفي الجبل الأسود. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم بدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.